بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فلا زال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في منظومة العلامة السفارين رحمه الله تعالى. وشرحها للعلامة عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله تعالى. قال السفارين: فصل في ذكر الخلاف في صحة إيمان المقلد. قال: وكل ما يطلب فيه الجزم فمنع تقليد بذاك حتم، لأنه لا يكتفى بالظن لذي الحجة في قول أهل الفن، وقيل يكفي الجزم إجماعا بما يطلب فيه عند بعض العلماء، فالجازمون من عوام البشر فمسلمون عند أهل الأثر. هذه مسألة، وهي مسألة إيمان المقلد، بمعنى في العام الآن لو تسأل أباك مثلا ما دليل تشهد لا إله إلا الله، يقول ما الدليل؟ والله ما لا إله إلا الله. طيب تشهد أن محمد رسول الله؟ نعم. طيب ما الدليل؟ والله إذا تنكر محمد رسول الله طف. طيب اللي ينكروا لك يقول لي يبقى كافر، لكن الدليل ما يعرف دليل، ما يعرف دليل. طيب أركان الإيمان كان قد لا يعرف عده، لكن تقول لو تؤمن بالملائكة يقول لك أؤمن بالملائكة. طيب والرسل يقول لك أؤمن بالرسل. طيب تنكر نبوة نوح يقول لك لا أنا أؤمن بنبوة نوح، وهكذا يعني، لكن لا يعرف الأدلة على هذا. فإيمان المقلد ما حكمه؟ يعني العامي الذي يكون على طريقة الإيه الناس يعرف هذا الاعتقاد بصورة عامة بالفطرة باتباع الناس، وإذا قلت له أترك هذا الشيء من أركان الإيمان لا يمكن أن يترك أبدا، ويقول نحري دون هذا الأمر، ولكن لا يعرف الدليل. فما الكلام في صحة إيمانه؟ هل يصح إيمانه بهذا؟ إيمانه بهذا ولا لابد أن يعرف الأدلة على أركان الإيمان؟ مع أنه لا شك أن معرفة الأدلة هذا أكمل، والناس لابد أن يعنوا بمعرفة أدلة فصول الاعتقاد وأركان الإيمان، ولو علموا كل أسبوع دليلا واحدا مثلا، لكن هل كل الناس يطيق ذلك؟ وهل كل الناس يتحمل ذلك؟ قال السفارين: وكل ما يطلب فيه الجزم فمنع تقليل بذلك حتم، أي وكل حكم أو مطلوب مما أنبأنا عنه الكلام الخبري يطلب أن يجزم فيه جزما، فمنع التقليد وهو قبول القول الغير بغير دليل عقلي بما يطلب فيه الجزم حتم لازم واجب عند طوائف المتكلمة والفلاسفة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وإن كانوا يظنون أن الشرع إنما يدل بطريق الخبر الصادق فدلالته موقوفة على العلم بصدق المخبر، ويجعلون ما بني عليه صدق المخبر معقولات محضة، فضلوا في ظنهم أن دلالة الكتاب والسنة إنما هي بطريق الخبر المجرد، مع أن العقل يدل على صدق الرسول دلالة قطعية. يعني أن هؤلاء قالوا بأن دلالة الكتاب والسنة إنما هي بطريق الخبر المجرد على يعني أركان الإيمان، مع أن العقل يدل على صدق الرسول دلالة قطعية، العقل نفسه يدل على صدق الرسول صلى الله عليه وسلم، وذلك لأن النبي لو كان كاذبا لما انتشرت دعوته، فبقاء دعوة النبي صلى الله عليه وسلم دليل على صدقه، إذ لم يعهد أن رجلا دعا إلى شيء باطل فبقي إلى الآن. ولهذا الدجالون أين هم؟ ذهبوا، اللي قتل واللي فضح واللي كذا، لكن ذهبوا لم يبقى أحد. ولهذا قال بعض المستشرقين إن بقاء دين محمد إلى الآن أكثر من 1000 سنة لدليل على صدقه وعلى أنه من عند الله سبحانه وتعالى، بل الذي عليه السلف أن الله بين من الأدلة العقلية التي يحتاج إليها في العلم بذلك ما لا يقدر أحد من هؤلاء او يقدر احد من هؤلاء قدر. ونهاية ما يذكرونه جاء القرآن بخلاصه على احسن وجه كالامثال المضروبة والبراهين القاطعة والاعتقاد الصحيح، لا يثبت مجرد الادلة العقلية بل بالادلة الشرعية التي يفرق بها بين المؤمن والكافر. قال لأنه لا يكفي بالظن لذي الحجة في قوله الفني، علل منع التقليد لأنه لا يكتفى الظن الذي هو ترجيح أحد الطرفين عن آخر في أصول الدين لصاحب الحجة لكثرة الحائل العقل والفطنة في قول علماء العقول. قال الشيخ الإسلام: وقوله إن المسائل الخبرية التي يسمونها مسائل أصول يجب القطع فيها جميعا ولا يجوز الاستدلال فيها بغير دليل يفيد اليقين خطأ مخالف للكتاب والسنة وإجماع فرح الأمة وأمته. وما يقوله كثير من الناس في باب وصول الدين من العلوم العقلية يعلم كل من تدبر أنه مخالف لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم متضمن لتجهيل الرسول صلى الله عليه وسلم أنه لم يبين أصول الدين مع أن الناس إليها أحوج منهم إلى غيرها. وقيل يكفي الجزم إجماعا بما يطلب فيه عند بعض العلماء، أي وقيل يكفي في أصول الدين الجزم ولو تقليدا إجماعا بكل حكم يطلب فيه ذلك المطلوب من أصول الدين عند بعض العلماء من الحنابلة والشافعية وغيرهم، لأنه صلى الله عليه وسلم يكتفي في الإيمان من الأعراب وغيرهم بالتلفظ بالشهادة، وما جاءت به الشريعة من نوعي النظر هو ما يفيد وينفع ويحصل به الهدى، وهو بذكر الله وما نزل من الحق وليس الرجوع إلى قول صلى الله عليه وسلم تقليدا، بل هو النظر المفيد للعلم. يعني قبل النبي صلى الله عليه وسلم الشهادة من الأعراض، ولا قال له مثلا تعالى اذكر شروط شهادة لا إله إلا الله اذكر ذلك، مع أن القرآن بيّن ذلك والسنة بيّن ذلك، أو اذكر نواقض الشهادتين مع أن القرآن والسنة بيّن ذلك. لكن لو يأتي بناقض ينبه النبي صلى الله عليه وسلم عليه ويمنع قائله منه. فالجازمون من عوام البشر، فمسلمون عند أهل الأثر، أي فالجازمون حينئذ ولو تقليدا وهو رجوع عندهم إلى الكتاب والسنة من عوام البشر الذين ليسوا أهلا للنظر والاستدلال فعلى الصواب، هم مسلمون عند أكثر أهل الأثر أثري وأكثر النظار. قال النووي: الآتي بالشهادتين مؤمن حقا وإن كان مقلدا، على مذهب المحققين والجماهير من السلف والخلف، وقد تظهر بهذا الأحاديث الصحيحة التي يحصل بمجموعها التواتر والعلم القطعي. وهذا هو صحيح أن عوام البشر في العموم يقبل إيمانهم ما لم يرد ناقض. واحد قال ما الذي بدأ من تعالى هذا باطل، هذا شرك، الله عز وجل قال: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، لا يجوز لك هذا. لكن العام من البشر قد لا يعرف لا معنى شهادة لا إله إلا الله ولا محمد رسول الله. للأسف الشديد النهاردة يعني قد تجد متعلمين مثقفين ولا يعلمون، لو تقول له ما معنى شهادة لا إله إلا الله ما يعرف، ما معنى شهادة أن محمد رسول الله لا يعرف، وإنما تجد أن هذا منطبع في قلب الإنسان بفطرته أنه لا إله إلا الله، يعني أنه لا معبود بحق من الله، لا يعبد إلا هو سبحانه، كما أنه لا خالق إلا هو ولا رزق إلا هو ولا محي إلا هو ولا مميت إلا هو. يعني ما تقول له إيه معنى لا إله إلا الله ما عرفش، لكن ما تقول له مثلا قد نصلي غير ربنا لك أعوذ بالله، أعوذ بالله يعني. طيب في خالق غير الله لك لا أعوذ بالله، تقول له طب هات الدليل على أنه لا خالق غير الله، ما يعرف. طب هذا الدليل على أنه لا نصلي إلا لله، فإذا لي يعطيك الإجابة العامة الفطرية. ولهذا التوحيد يدل عليه الفطرة أيضا، يدل عليه الفطرة. نعم. ولو كان النظر العقلي واجبا كما زعمه النظار لما أهمله المهاجرون والأنصار وسائر الوفود الذين دخلوا في الدين وعرفوا الله بتصديق النبي صلى الله عليه وسلم وأعلام الرسالة ودلائلها، وهم ومن اتبعوا من السلف أعظم الناس علما ويقينا وطمأنينة وسكينة، وتواتر المتكلمين ومن ذات الصفة، وأضربوهم هم أهل الشك والاضطراب وتشريع دين لم يأذن به الله. غاية ما يقول أحدهم أنهم جذبوا بغير علم وصححوا بغير حجة، حتى اعترف حجاج أهل الكلام الأشعري وغيره أن طريقتهم ليست طريقة الرسل، و أتباعهم وأنها طريقة بصيرة. أهل السنة والجماعة يعلمون ويعلمون أنهم يعلمون. يعني الفلاسفة المتكلمة الذين قالوا باشتراط النظر والتفكر، هؤلاء أصلا عندهم خلل عظيم. فالطوائف المتكلمين خاضوا بالكلام وذابوا يمينا وشمالا ثم قالوا في نهاية المطاف يا ليتنا نموت على ما ماتت عليه عجائز نيسارور. يبقى إذن ماذا نقول؟ نقول يكفي الجزم، يكفي الجزم أنه لا إله إلا الله وأنه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم والإيمان بالملائكة والإيمان بالرسل والإيمان بالكتب والإيمان باليوم الآخر، هذا في الجملة. وأما تفاصيل ذلك أو طلب الأدلة لذلك ومعرفة الأدلة فليست شرطا في صحة الإيمان، ولكن كمال الإيمان يتوقف لا شك على تضافر الأدلة واجتماع الأدلة. كلما كان العبد أعرض ربي سبحانه وتعالى من جهة الدليل كلما كان أكثر إيمانا وكلما كان أتقن لهذا الباب. فليس إيمان العالم كإيمان العامي، وليس يقين العالم كيقين العامي، لأن الأدلة تزيد بيانا وإيضاحا وإيمانا. وإذا كان إبراهيم خليل الرحمن قد قال ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، وطلب دليلا أعلى وهو الانتقال من علم اليقين إلى عين الإيه؟ إلى عين اليقين. قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن إنك سعي. يبقى لا شك أن كل ما تزداد أدلة كل ما تزداد إيه؟ يقينا. فيقين العالم ليس كيقين العامي، لكن الكلام هنا في صحة الإيمان. هل صحة الإيمان متوقفة على هذه الأدلة وتفاصيل ذلك، أو أنه يختفى بالجزم العام فيما يجب القطع به والجزم به؟ فلو قال مسلم أنا لا أؤمن بالله هذا كافر، لكن يقول أنا أؤمن بالله. طيب الإيمان بالله يتضمن أربعة أمور قد لا يعرفها طالب العلم أصلا. يتضمن الإيمان بوجوده، يتضمن الإيمان بربوبيته، يتضمن الإيمان بأسماء وصفاته، يتضمن الإيمان بألوهيته. هذا تقسيم يعرفه طالب العلم، لكن العامي يعرفه بصفة عامة. هل الله موجود؟ آه موجود طبعا. الله غير موجود؟ لا طبعا الله موجود سبحانه وتعالى. يبدأ الإيمان بوجود. من الذي خلق هذا الكون ويدبر أمره؟ من الذي يحيي ويميت؟ هؤلاء الله. هذا الإيمان بالربوبية. طيب اسجد لغير الله، يقول لك اعوذ بالله، السجود لله بس. طيب صلي لغير غيرك، لا لا لا، الصلاة لله عز وجل فقط. ولولا أن أهل الضلال لبسوا على العوام لكان الطواف ولكانت الذبح ولكان النذر كالصلاة تماما، ولذا ما زالت العوام على أمر الصلاة لا نقاش. يعني ما فيش واحد على وجه الأرض الآن يصلي مثلا للبدوي أو يصلي للحسين، نويت يصلي ركعتين للبدوي ما فيش حد. لكن يأتي اللبس من جهة إيه؟ يأتي اللبس في باب النذر الذبح الطواف الدعاء التوسل باستغاثة، لأن هؤلاء لبسوا على الناس. إنما الصلاة لك لا. طيب وما الفرق بين الصلاة والطواف؟ ما الفرق بين الصلاة والنذر والذبح؟ أليس الجامع بين هذا جميعا هو كون كل هذا عبادة؟ لكن الناس لبس على هذا، وإلا لطلقوا على الفطرة السليمة الصحيحة. هل في إيمان باليوم الآخر أن نعود إلى الله عز وجل ونحاسب؟ آه نعم. ولهذا كل واحد العام يتلاقي يقول لك ايه يا عم عشان ربنا يكرمني في الاخر، وتلاقي ينفق من اجل الاجر في الاخره. لكن لو تقول له اذكر الادله على ذلك ما يستطيع ان يذكر ذلك على وجه التفصيل. فيكفي الجزم بما يطلب فيه ذلك. واما التفصيل واما النظر وغير ذلك وجوب هذا فلم يدل عليه دليل، إلا أن الإيه الأكمل للإنسان أن يطلب أدلة ذلك. قال الباب الثاني في الأفعال المخلوقة وسائر الأشياء غير الذات وغير من الأسماء والصفات مخلوقة لربنا من العدم وظل من أثنى عليها بالقدر. قال الشيخ عبد الرحمن القاسم وسائر الأشياء المخلوقة لله أوجدها من العدم غير الذات المقدسة والأسماء الحسنى والصفات العليا، فإن الله تعالى قديم بجميع صفاته وقدمه ضروري. قديم بجميع صفاته يعني أزلي، لم يكن فكان، لا. وهذا الاستثناء معروف بالفطرة أيضا، كل شيء مخلوق غير الذات فذلك ليس المخلوق. ولهذا إذا جاء الشيطان وقال لك من خلق كذا من خلق كذا، حتى قال لك من خلق الله، فقل فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم وقل أمنت بالله ورسوله، وقل أمنت بالله ورسوله. فالله عز وجل هو الخالق سبحانه وتعالى، وكان الله ولم يكن شيء معه كما قال صلى الله عليه وسلم. فالله سبحانه وتعالى وجوده أزلي وصفاته أيضا أزلية، أزلية بمعنى أن الله عز وجل لا يزال موصوفا بهذه الصفات، العلم والقدرة والحكمة، لا زال ربنا موصوفا بهذه الصفات. يقول وقدمه ضروري، ضروري يعني معروف بالفطرة، معلوم بالاضطرار، ما يحتاج إلى دليل. وصفات كماله لازمة لذاته، يمتنع ثبوت ذاته بدون صفات الكمال التي هذا مستحيل أن يوجد الله بلا صفات، ثم تأتي الصفات بعد ذلك، لأن كل ذات موجودة لا بد لها من صفات. أي ذات، مش لازم ذات الله سبحانه وتعالى، أنت رجله منذ أن وجدت وأنت لك الصفات، أي شيء موجود له صفات، القمر له صفات، الشمس له صفات، السماء له صفات، الأرض له صفات، أي موجود له صفات. فلماذا كل موجود يكون له صفات والله سبحانه وتعالى يكون بلا صفات؟ أليس هذا من أكثر الكفر والعياذ بالله؟ لا بد أن يكون له صفات. طيب وما الصفات؟ فعقلا لابد لكل موجود من صفات، لكن ما الصفات؟ نقول الصفات توقيفية، فنصف ربنا سبحانه وتعالى بما ورد في النص، وكل ما سوى الله محدث. يعني محدث يعني مخلوق، كل ما سوى الله إيه؟ مخلوق. يقال محدث أو ممكن، يعبر عن غير الله عز وجل في وجوده بمحدث وممكن، واجب الوجود وممكن الوجود. واجب الوجود اللي هو الله سبحانه وتعالى، واجب الوجود هو الله فقط. ومعنى واجب الوجود يعني ايه؟ يعني لا يحتاج في إيجاده إلى شيء، لم يوجده أحد. طيب ممكن الوجود يعني ايه؟ يعني حادث الوجود. يعني ايه؟ يعني مخلوق. فلما نقول هذا حادث، هذا ممكن الوجود، يعني معناه أنه مخلوق. إنما واجب الوجود معناه أنه خالق. فمن واجب الوجود؟ الله سبحانه وتعالى. وكل ما سوى الله محدث مسبوق بالعدم باتفاق السلف. فالله خالق كل شيء وربه ومليكه، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، كما دلت عليه الكتب المنزلة وأخبر به الرسل وأقر به الفطر وأجمع عليه المسلمون. فكل هذا مخلوقة لربنا من العدم، وضل من أثنى عليها بالقدم، أي وضل عن الصراط المستقيم. كل شخص أثنى على سائر الأشياء بالقدم سوى الذات والأسماء والصفات، وأخطأ المنهج القويم. يعني كل من قال بأن هذه الموجودات قديمة أزلية وأثنى عليها بالقدم فهذا ضال مضل، لأنه جعل وجودها مثل وجود إيه؟ كوجود الله. الوجود الأزلي واحد، الوجود الغير مسبوق بعدم واحد ووجود الله. أما سائر الموجودات فإنها مسبوقة بعدم. فلو جعلت الموجودات كلها قديمة أزلية معناها أنها غير مسبوقة بعدم، ومعنى ذلك أنها تشابه وجود الله سبحانه وتعالى وتماثل وجود الله سبحانه وتعالى. وممن قال هذا أرسطو وأتباعه، طبعا أرسطو وأتباعه وغير ذلك، ثم ترجمت فلسفة أرسطو وغيره إلى المسلمين، وصارت المسلمين من الفرق من يقول بما يقول به أرسطو وخلافه. وأخبر سبحانه أنه خلق السماوات والأرض ومن فيهما وما بينهما، وقدر مقادير الخلائق قبل ذلك بخمسين ألف سنة، وكان عرشه على الماء. فسبحان الله، الله قدر مقادير الموجودات قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، فما بالك بقى وجود الموجودات؟ لهذا التقدير قبل الوجود بخمسين ألف سنة. يبقى إذا وجود الله سبحانه وتعالى كان متى؟ يبقى كان الله ولا شيء معه. لكن احنا نقول بقى قدم المخلوقات قدم الله سبحانه وتعالى، هذا ضلال. إذا متى قدر الله عز وجل هذا التقدير؟ اللي هو قبل أن يخلق الخلق بخمسين ألف سنة. وأخبر سبحانه أنه خلق السماوات والأرض من فيهما ومن فيهنهما، وقدم مقادير الخلائق قبل ذلك بخمسين ألف سنة، وكان عرشه على الماء. قال شيخ الإسلام: ليس لأرسطو والداعي ولا غيرهم حجة واحدة تدل على قدم شيء من العالم أصلا. قال: وربنا يخلق ما باختياره من غير حاجة ولا اضطرار، أي ربنا تبارك وتعالى يخلق ما شاء باختياره منه. قال تعالى: يخلق ما يشاء ويختار، أي لا مكره لأحد، لا مكره لله عز وجل من أحد على الخلق، على خلق شيء. يعني ربنا ما أكره أحد على أن يخلق السماوات أو أن يخلق الأرض أو أن يخلق الشمس أو القمر. فلما شاء الله وأراد أن يخلق السماوات خلقه، ما في أحد أكره. ولما شاء أن يخلق القمر خلقه باختيار. وربك يخلق ما يشاء ويختار، هو يخلق واحد وهو يختار واحد، فيفضل هذا على ذلك. خلق الزمان كله وفضل بعض الأزمنة على بعض، فضل شهر رمضان على سائر الشهور، فضل يوم عرفة في الصيام، فضل يوم عاشوراء في الصيام. خلق البشر جميعا واختار واصطفى الأنبياء. خلق الملائكة وجعل أفضلهم جبريل وميكائيل وصفين. خلق الأماكن وجعل خير بقاع الأرض وادي غير ذي زرع، لو تذهب إليه لا تصدق إن هذا خير بقعة على وجه الأرض. طبعا مش دلوقتي بقى الأنفاق والعمارات والطرق والكباري، لكن لا، قبل ذلك كما قال إبراهيم: إني أسكنت من ذريتي بواد إيه؟ غير ذي زرع. تخيل مكة دي كانت في زمن إبراهيم بإيه؟ إذا كان مع كل هذا، بمجرد أن تخلو وأن تبتعد عن هذه الأمور السهلة المبسطة، تجد جبالا تشق الأقدام. فما باله بقى بالزمن يوم لا أنفاق ولا غير أنفاق ولا كذا. سبحان الله. ومع ذلك جعل الله سبحانه خير بقاع الأرض، فربك يخلق ما شاء وإيه؟ ويختار. ولم يزل سبحانه فاعلا لما شاء، ما شاء كان ولم يشاء لم يكن. أوجد المخلوقات بعد أن لم تكن على غير مثال سابق، لا لحاجة إليها ولا اضطرار ألجأ إليه. الله ما خلق شيء واحتاج إليه، ما احتاج إلى السماء ولا احتاج إلى الأرض. ولو شاء الله لأصلح حال هذا الكون بلا سماء وبلا أرض وبلا أي شيء، لكن هذه سنة الله تبارك وتعالى. كما أنه خلق السماوات والأرض وما فيهما في ستة أيام، أليس ربك قادرا أن يخلق بكل فقط؟ يعني نزل ستة أيام يعني؟ لا، مش لهذا. بس ربك سبحانه وتعالى له حكمة بليغة في هذا، لا يسأل عما يفعل. لا نقول: يا رب لما لم تخلق هذا في أربعة أيام؟ لما لم تخلق هذا في يوم؟ لما لم تخلق هذا في عشرة؟ لا يسأل ربنا سبحانه وتعالى، بل خلقها بمحض مشيئته لحكمة عظيمة. لكنه لا يخلق الخلق سدى كما أتى في النص: فاتبع الهدى أي لكنه تعالى وتقدس لا يخلق الخلق سودا عملا، بل أمر بلا أمر ولا نهي ولا حكم، بل خلقه لذلك كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أي واحد يبقى الغاية من وجود وجودك إيه؟ الغاية من وجودنا أخوان يجهلها كل الخلق إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللي قاعد على القهوة طول النهار ويجي الساعة 3-4 بالليل يترمي زي الشيفة، لغاية الساعة 3-4 بالنهار يقوم استحمى ويكرب جلبية ويكون لقمته جاهزة ويدور في مراته التلطيش والضرب حدش عاجبه وزند رقبته زي العمدة ويقعد تاني على القهوة إلى الساعة 3-4. هذا حال كثير من الناس. لو تقول له ليه ربنا خلقك؟ لو كنت عشان تاكل وتشرب وتعمل وتسوي، لا، يبقى البهيمة أحسن. على الأقل البهيمة ليس فيها عقل وهي منقادة لصاحبها. البهيمة احنا الصبح بنحلبها وبعد 7-8 شهور ناخد من وراها نتاج. لا، البهيمة أحسن. ولهذا قال تعالى، احنا مش ده ليس هذا كلامنا لكنه كلام الله، أولئك كلام عامي بل هم أضل. وقال بعض السلف: لا إلا لأمرهم وأنهاهم، كما أتى في نص أي القرآن كقوله: واعبدوا الله، وما أمروا إلا ليعبدوا الله، والسنة النبوية كقوله: وحق الله على العباد أن يعبدوا ولا يشركوا به شيئا وغير ذلك، فاتبع الهدى باقتفاء المأثور واتباع السلف. وهل يخلق تعالى العلة أو لا؟ مسألة، هل يخلق الله تعالى العلة أو لا؟ رجح الأول أن الله يعني يخلق العلة شيخ الإسلام وابن قاضي الجبل وغيرهما، وحكاه عن إجماع السلف، واحتج المثبتون الحكمة والعلة لقول: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وغير ذلك. والإجماع واقع الاشتمال على الحكم والمصلحة. طبعا لا شك، لو قلنا الله لا يخلق لحكمة يبقى يبقى يكون عبثا. لا، الله خلق كل شيء لحكمة يا أخوان. الله خلق كل ذرة لحكمة، وخلق وجعل هذه الحكمة حكمة غائية وحكمة صورية. حكمة صورية مش الخلق عموما، وإنما صور الخلق على هذا الحكمة. شوف أنت كإنسان صورتك كده الحكمة، ثم البهيمة تختلف صورتها أخرى لحكمة، ثم الدبة اللي تدب على الأرض من الزواحف تختلف حكمة لحكم صورية. حتى العبادات دي 4 ركعات، دي ركعتين، ده 30 يوم، ده يوم، ده كذا، هذه حكم ايضا صورية على هذه الصورة. فالله تبارك وتعالى لما خلق على هذه الصورة لحكمة ايضا، انما لا يوجد في خلق لا عبد ابدا. فخلق فضاض ما بينهما لاعبين، ما خلقناهما الا بالحق. فلو ما خلق السماوات والارض الا بالحق وجعل بينهما بالحق، فالله عز وجل يخلق لحكمة ويسرع سبحانه وتعالى لحكمة، لكن قد تعلمها وقد لا تعلمها. هذه الحكمة التعبدية وغير التعبدية، الحكمة معقولة المعنى وفي حكمة غير معقولة المعنى فيما يتعلق بالأمر التعبدي. ليه عدة المرأة 3 أشهر؟ ليه ما تكونش 4؟ ليه المرأة التي يموت عنها زوجها تنتقل عدته الى 4 أشهر و10؟ الاهواء لازمة العشرة دي، ها؟ حد يعرف لازم العشرة؟ 4 و10، ليه مش 4 و15؟ ليه مش 24؟ طب كان يبقى ظاهر بعد الحيضة واحدة. لو ان المرأة مات زوجها وحاضت مرة معناه انها مش حامل. فهذه كلها نسميها ايه؟ حكم تعبدية، أي أننا نستسلم لذلك ونوخل، بس نعلم أن كل ذلك الحكمة، ولكن قد تكون معلومة وقد لا تكون معلومة. أفعالنا مخلوقة لله لكنها كسب لنا يا لاهي. أفعالنا مخلوقة لله، لله يعني لربنا، لكن كسب لنا يا لاهي أي أفعالنا معشر الخلق جميعا خلوفة مصنوعة لله تعالى هو الذي أوجد من العدم قال تعالى والله خلقكم وما تعملون أي خلقكم والذي تعملون فدلت على أن أعمال العباد مخلوقة لله وفي حديث حذيفة إن الله خلق كل صنع وإيه وصنعته وأيضا نفس حركاته تدخل في قوله تعالى والله خلقكم فإن أعرضا دخلت من مسمى أسمائين فالله خلق الإنسان بجميع أعراضه وحركاته والآيات والأحاديث الدالة على خلق أفعال العباد كثيرا وجمهور السنة على أن فعل العبد فعل له حقيقة لكنه مخلوق لله مفعول للعبد ويفرقون بين الخلق والمخلوق لكنها أي ويفرقون بين الخلق و ويفرقون بين الخلق والمخلوق بين الخلق الذي هو فعل الله والمخلوق الذي هو مفعول بين الخلق الذي هو فعل والمخلوق الذي هو مفعول لكنها أي لكن أفعالنا التي تصدر عنا كسب لنا معشر الخلق والكسب والفعل الذي يعود على فعله منه نفع أو ضرر قال تعالى لا مكافة عليها مكافة قال شيخ الإسلام والفعل والكسب ولا يعقل شيئان في المحل أحدهما فعل والآخر كسب والذين جعلوا العبد كاسبا غير فاعل من أتباع جهم وأبي الحسن وكلامه متناقض وقوله يا إلهي تكملة للبيت هذه مسألة معروفة وهي مسألة أفعال العباد أفعال العباد اللي أقرأ في مثلا أنا دلوقتي فعلك حرفك وزراعتك وصلاتك وكذا هذه الأفعال هل هي بإرادتك ومشيئتك العارية عن إرادة ومشيئة الله فأنت إلا خلقت أفعال الديان بدون إرادة ومشيئة الله أو هي هذه الأفعال خلق لله عز وجل بإرادة ومشيئته وأنت ليس لك إرادة ولا مشيئة أو هي صادرة بإرادتين ومشيئتين بإرادة الله سبحانه وتعالى وبالإرادة العامة ثم بإرادتك وبالإرادة المبنية على إرادة الله بمشيئة الله تعالى وبالمشيئة العامة وبمشيئتك فأنا الآن قرأته أنا قاعد وأقدر أقفل الكتاب دلوقتي وأمشي وكذا إلى آخر أنا أفعل ذلك وإن كنت أعلم أن الله لو أراد أن أغلق الكتاب لأغلق أو لم يرد لما فعل ولكن أنا أفعل باختياري لكن اختياري هذا منوط بإرادة ومشيئة الله سبحانه وتعالى فالناس في أفعال العباد ثلاث طوائف الطائفة الأولى طائفة القدري قالوا إيه؟ قالوا الله لم يخلق أفعال العباد هم إيه؟ العبد خالق فعله العبد هو اللي كل حاجة ليس الله عز وجل لا إرادة ولا مشيئة قابلهم الجبرية قالوا بل الله خالق كل شيء وأفعال العباد لله عز وجل إرادة ومشيئة وليس للعبد أي إرادة ولا مشيئة يعني إحنا الوقت عبدين صور بس فعل الله بنا ما أراد أنا بقرأ بلا إرادة واختيار وأنتم بتسمعوا بلا إرادة واختيار وتيجوا وتروح بلا إرادة واختيار زي ليه الريشة في مهب الريح أهل السنة الطائفة الثالثة قالوا لا احنا لنا اراده ومشيئه ربنا اثبتها لنا واحنا بنفعل وبنختار ولهذا صح تكليفنا ولو احنا دلوقتي مجبورين على افعال دي لو احنا ليس لنا اختيار ولا مشيئه وما نتحاسب ازاي هنتحاسب ازاي لو ليس لنا اراده ولا اختيار هنتحاسب ازاي لا نستحق ثوابا ولا عقابا هنستحق ثواب على ايه وهنعاقب على ايه ولهذا يجي الزان نجلده او نرجمه يقول لا ترجمون دي لكن تزاني يقول وانا زنيت انا ما زنيتش ده ربنا هو اللي اراد لي الزنا وانا بعمل حاجة لا افعل شيئا ابدا نقول الافعال هذه ثلاثه طوائف قدريه جعل الفعل كله للعبد لغير اراده ومشيئه الله. جبريه جعل الفعل كله لله عكس يعني بغير اراده ومشيئه من العبد. اهل السنه قالوا لا، في اراده لله وفي اراده العبد، في مشيئه لله وفي مشيئه العبد. فانا افعل بارادتي ومشيئتي واختياري بموجب شرع الله اعطاه لي، لكن هذه الإرادة أعلى منها غير خارجة عن إرادة الله سبحانه وتعالى. فالله تبارك وتعالى خالقني وخالق فعلي، ومعنى خالق فعلي يعني الله خالق فعلي إزاي؟ يعني الله هو اللي خلق الآن قراءة ديت وكذا؟ أيوة نعم، بس مش القراءة ذاتها بمعنى أن الله سبحانه خلق هذا الفعل خلقا خلق مباشرة. أمال إيه؟ خلق سبب. يعني إيه برضو؟ يعني نقول لك دلوقتي أنا قرأت دلوقتي، أنا وأنا بقرأ بدرس دلوقتي، هذا حصل لشيئين. الشيء الأول إرادة على إيجاد الفعل، لي رغبة، الشيء الثاني القوة. فلو أنا مريض مش هقدر، لو أنا صحيح ما عنديش إرادة مش هدي الدرس، ولهذا ساعات أقوم ماشي مش مد الدرس. هل لأني مثلا غير قادر؟ قد أكون غير قادر وقد أكون غير مريد. فعشان الفعل يوجد لابد له من أمرين يا يحيى، الأمر الأول إرادة، الأمر الثاني قدرة. واحد مريض نفسه يصوم، حرم من الصيام، عنده إرادة ولا ما عندهش؟ بس ما عندهش قدرة، ما عندهش إيه؟ قدرة. يبقى لا يقع الخير. واحد عنده قدرة زي الواحد اللي قاعد على القهوة دي بس ما عندوش إرادة يصلي، عنده قدرة مش قادر يصلي ولا إيه؟ يعني لما يجي رايح المسجد مش قادر؟ قادر. أمال ليه ما يصليش؟ ما عندوش إرادة. يبقى صلاتك أنت جاي دلوقتي المسجد حصل بأمرين، حصل بإيه؟ بإرادة وقدرة. طيب من خالق الإرادة والقدرة؟ الله. إذا فعلك بخلق من الله ولا لا؟ خلق من الله، بس خلق مباشر ولا خلق سبب؟ أنت فات يا إخوان، ما إحنا لازم نفهم الكلام ده، لازم نفهم كلام أهل السنة والجماعة، عشان كده إحنا نقول ما يكفيش إن إحنا نكون سلفيين إيه؟ سطحيون. سطحيون، لازم العبارة نقف عندها، ونحللها ونفهمها، ونعرف محور الفرق بين كلامنا وبين كلام الإيه؟ المبتدعة. لأن عصرنا دلوقتي عايز عصر خبراء بالسلفيين. مش في خبراء عسكريون وفي خبراء اقتصاديون وفي خبراء كذا، طب فين الخبراء السلفيون؟ تقول خبير، لازم تكون خبير بايه؟ بالسلفي. يكون في كل شارع واحد بس، كيف يكون في كل شارع واحد؟ مش كل شارع واحد؟ الشارع ده فيه مثلا 10,000 يكون بس فيه واحد، طب يكون حتى في البلد واحد؟ هل كل بلد فيها خبير بالسلفية؟ لكن فيها كم خبير بالزراعة، وكم خبير بالصناعة، وكم خبير بالتجارة، وكم خبير بالطب، كم خبير بكذا؟ طيب كل محافظة فيها كم؟ إن عرفت هذا عرفت حاجة الناس فعلا إلى معرفة الدين. ولهذا كل من آنس من نفسه رشدا زي طلبة العلم دول المفروض ألا يضيع نفسه أن يضيع أمته وأن يحتسب. طالما أنت تعرف تمسك الزناد خلاص احتسب هذا وحاول أن تطور من نفسك، والله عز وجل إن شاء الله يعينك ويوفقك. وليس هذا من باب التعتل، لأن أشمعنا أنا يعني أنا علي شمعنا، مش أشمعنا، فتحمد الله أن الله تبارك وتعالى جعل فيك فهم أن تستطيع أن تعلم به الناس وأن تنقذ الناس من الظلمات الى النور ان تقوم بهذا المقام بالرسل والانبياء. شو اشمعنا لي فامر الدنيا اشمعنا الا في الدعوه؟ مش اشمعنا في الدعوه؟ لا انا اريد. وفي ذلك اريد ان اتنافس المتلبسون في لمثل هذا فليعمل العاملون. يبقى في باب الطاعه اشمعنا؟ اشمعنا انا اللعوه؟ اشمعنا انا اشتغل؟ لا اشمعنا انا اللي ايه احلو فيه؟ ولكن للاسف هذا قد يحصل في الدعوه. اشمعنا انا اللي هروح المسجد ده؟ هروح المسجد ده وانتم صيام لنا ولا ايه؟ كل حاجه اناني. احمد الله انت كل حاجه انت. او في بعض الناس يشتغل اذا كان مدير ورئيس ومسؤول، انما اذا خليته عريف يقول لك لا هتشكلها بقى، انا هتشكل. انت كنت امتى اصلا؟ يعني انا ما بقى لي كم سنه انا كنت مسؤول، انت تيجي تاخد المساله مني؟ طب انا هتشكلها بقى يا عم. انا من عباد الله عز وجل، العبد ينبغي ان يعمل. حطوه في الساقه، في الساق، حطوه في الميمنه، في الميمنه، في القلب، في القلب. يطلع اسامه بن زيد تحت سادات الصحابه، مش مشكله. يعني لما نكون تحت واحد عنده 17 سنه، هلا وحنا نعمل ايه؟ وانا اكون الاول ولا اكون الاخير ولا اكون كذا؟ انا اعمل ايه؟ انصر دين الله سبحانه وتعالى. في غزوه سد الثلاث يكون عمرو بن العاص اللي اسلم من قريب تحت سادات الصحابه، مش مشكله. تعمل لله سبحانه وتعالى، خلاص نعمل لله. كل الحسن يتنازل لمعاوية، كل اللي تحت مرض معاوية، مش مشكلة، مش مهم معاوية، وده بقى عنه سلسل الله بيدين، واحنا معاه، واحنا معاه. لأن في بعض الناس للأسف الشديد لا يعمل إذا كان مدير عام، مدير عام مؤسس تمام، تلاقيه نشاط شعلة، طب يروحش مكانه. وأما إذا أبعدته تشكيلها بقى، ياخد بقى كل اللي بمرحة تعالى، ده مش عارف إيه، عم سيبكم الموضوع ده، والله أصل الموضوع مش هينفع. يا عم مش هيلي هيلي نفعه؟ لا فانا عارف انا ما مش هينفع اهو، انا بقول لك مش هينفع. ويسعى بالتطبيق للاسف الشديد. فلهذا نقول اخواني الدعوه تحتاج الى عمق فيها. فافعال العباد خلق من الله سبحانه وتعالى. خلق سبب وليس مباشره، عن طريق ان الله عز وجل خلق في عبد اراده وقدره على الفعل. ولهذا يقول لك ايه؟ هي خلق الله وفعل العبد. خلق الله وفعل العبد. خلق الله باراده القدر، وفعل العبد بارادته ومشيئته. ولهذا صح التكليف بها، وصح عقابي، وصح اثابتي. فانا المصلي اذا صليت، وانا الزاني اذا زنيت، واعقب على هذا واثاب على هذا. ولسنا على مذهب الجبرية كحركة المرتعش، ولا على مذهب القدرية ان احنا بنفعل ما نريد دون إرادة ومشيئة الله سبحانه وتعالى. ولهذا صح ان يقال بها هي كسب لنا، بمعنى ان احنا اللي ايه الذين اتينا بها، واننا الذي اوجدنا. طبعا مسألة الكسب ديت مسألة يعني طويلة، فيها مفاهيم خاطئة عند الأشاعرة وغيرهم، وهم الذين يعني الذين وضعوا كلمة الكسب هذه، اللي في الكسب لها معنى صحيح ولها معنى مخالف. اذا كانت على معنى القران والسنه في المعنى صحيح، انما عند الاشاعره عليهم الله ما يستحقون، وكل دول سبحان الله يزعمون انهم عقلاء وليسوا بعقلاء، واذكياء وليسوا باذكياء. الاشاعره عندهم يقول لك افعال العباد كسب للعباد، العباد هم الذين يكسبونها. والكسب عند الاشاعره معناه مقارنة الفعل للإرادة، وليس الفعل حاصل بإرادة مشيئة العبد، بل وجد الفعل مقارنا. بمعنى ايه؟ بمعنى ان العبد ايضا يفعل في الصوت، صوت هو الفاعل، لكن حقيقة أمره ليس بفعل، وإنما هو بفعله مقارنا للإرادة. مثلوا له بإيه؟ هل زي واحد دلوقتي ضعيف جه يشتغل صخرة مش قادر يزحزح، أو جه يشتغل حاجة معينة مش قادر يزحزح، جبنا واحد قوي، الواحد القوي ده لو شيل هيشيل، فقلنا لهم اشتغلوا الإيه؟ الحضر ده. فالقوي والضعيف راحوا حاملين الايه؟ الحجر. فالاثنين في الصور رافعين الحجر، لكن في حقيقة الامر من الذي رفع الحجر؟ الايه؟ القوي او الضعيف؟ ده مثلوا له بفعل العبد. فالعبد بنفسه ما عندهش قدرة يفعل. امال ايه؟ امال وجد الفعل عند مقارنة. شكله هو اللي فاعل، شكله مشارك لكن حقيقته مش مشارك. عشان كده يقول لك ان الكتب ده عند الاشاعرة هو جبر باطني. يعني هم يقولوا ده العبد له ارادة وله كذا، لكن في حقيقة الامر لا تفعل شيئا تلك الارادة، فهي جبر ولكن باطني. يبقى الجبرية خدوا من الأشاعرة، خدوا من الجبرية حقيقة قولهم، وخدوا من أهل السنة مظهر بس الايه؟ القول. فكل ما يفعل العباد من طاعات أو ضدها مراده لربنا من غير مصرار منه لنا تفهم ولا تماري. أي فكل فعل يفعل العباد من طاعة ويتعلق بالمدح في العاجل وتوفي أجل ويفعله من معصية، وهي ما فيها ذم في العاجل والعقاب أو اللوم في الآجل، داخل تحت إرادة الله الكونية ومشيئته وقدرته. فإن الله خالق كل شيء وربه ومليكه، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، وهو على كل شيء قدير. وإرادة ما يفعله العباد من غير اضطرار منه لنا ولا حاجة، بل لحكمة باهرة. تفهم ولا تمارك علمي، تكون مع الحق حيث كان. والمراء هو الجدال، ويقال المناظرة المماراة، لأن كل واحد يستخرج ما عند صاحبه وينفريه. وقد كثر المراء في القدر، وقيل أول من تكلم فيه معبد الجهني عليهم الله يصلح. وأهل السنة وصلوا في باب أفعال الله بين الجبرية والقدرية، وتقدم أن الإرادة إرادتان، فما ذكر هي الإرادة الكونية والقدرية المتعلقة بالخلق، والإرادة الثانية هي الإرادة الشرعية المتعلقة بالأمر، وهو ما وقع في الوجود من الأعمال الصالحة. والمراد نوعان، مراد لنفسه ومراد لغيره. فالمراد لنفسه مطلوب محبوب لذاته وما فيه من الخير، فهو مراد إرادة الغايات والمقاصد. والمراد لغيره قد لا يكون مقصودا للمريد ولا مصلحة له فيه بالنظر إلى ذاته، وإن كان وسيلة إلى مقصوده ومراده، فهو مكروه له من حيث نفسه وذاته، مراد له من حيث قضاءه وإيصاله إلى مراده، فيجتمع الأمران بغضه وإرادته ولا تنفيان لاختلاف متعلقهما. وجمهور أهل السنة من جميع الطوائف فرقون بين الإرادة والمحبة والرضا، فيقولون إنه وإن كان يريد المعاصي فهو سبحانه الذي يحبها ويرضاها، فرد بجودها وسخطها وينهى عنها. معنى هذا الكلام إيه؟ معنى هذا الكلام أنه عندنا إرادتان وعندنا نوعان من المراد. الإرادتان إرادة كونية وإرادة شرعية، وإحنا سبق تكلمنا في الإرادتين. إرادة كونية بها يخلق سبحانه، خلق كل حاجة، الخير والشر والطاعة والمعصية. إرادة شرعية بها سبحانه وتعالى يشرع لعباده ما يحب، الصلاة والصوم والزكاة والحج وكذا، دي إرادة شرعية، وإن كانت كلها لله عز وجل مخلوقة مرادة كونا. ولهذا في الشرعية تجتمع إرادتين ولا تنفرد إرادة واحدة. في الشرعية تجتمع الإرادتين، ما يحبه الله سبحانه وتعالى، الصلاة والصوم والزكاة، وهي أيضا بخلق الله عز وجل الإرادة الكونية. إنما في الإرادة الكونية فيها فقط إيه؟ الخلق، فيها الخلق. طيب المراد، الله أراد الخير وأراد الشر، أراد الكفر وأراد الإيمان. المراد على قسمين، مراد لذاته ومراد لغيره. يعني مراد من أجل حاجة، مراد لحكمة. المراد لذاته لا يكون إلا المحبوب، فالله عز وجل يريد الصلاة ويريد الصوم وكذا لذاته، ففيها الخير. إنما المراد لغيره فهي إرادة الكفر، هو لا يحب الكفر سبحانه، لكن أرادها إزاي؟ أراد إيجاده ليه؟ لك أراد إيجاده لإيه؟ لحكمة، أراد إيجاد لحكمة ليميز الله عز وجل الخبيث من الطيب. زي ما أنت مثلا دلوقتي بتضرب ابنك وتعاقبه، جيب خرزانة وتنزل تنشر في جبتته، أنت في الحقيقة لا تريد ذلك لذلك، مفيش حد بيضرب ابنه لذلك. يقول لك أصل أنا بتلاذ بس كده، أنا ما أعرفش أنام إلا ما أضرب الولد، بحس بنعيم. هل يعقل هذا؟ لا. أمال بتضرب ابنك ليه؟ قال لك أؤدبه وأعلمه، يبقى ده مراد لنفسه لذاته ومراد لغيره لغيره، ولهذا المراد لغيره لا تشبه، ولكنك تريده للحكمة، ولكنك تريده لإيه؟ إنما المراد لذاته هذا محبوب. يبقى بناء على الإرادة الكونية والشرعية، نقول الإرادة الشرعية دي مرادة لإيه؟ لذاتها، وإنما الإرادة الكونية هذه مرادة لغيره. طب الشيخ عايز يوصل من وراه كده لإيه؟ يقول أن الله ليس عما يفعل، وأن الله سبحانه وتعالى لا توجه إليه الظلم في أفعاله سبحانه، بل ويفعل بحكمة ويقضي لحكمة، وهذه الحكمة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، وهي حكمة قرينة الخلق وقرينة الإيجاد. فلا يقال يا ربي أنت تكره إبليس فلماذا أنظرته، يا ربي أنت تكره الكفر فلماذا خلقت ذلك، نقول حكمة يعلمها سبحانه وتعالى. هذه الحكمة عظيمة جدا، منها ابتلاء الناس ليعلم الله الخبيث منها الطيب. وجاز المولى يعذب الورى من غير ما ذنب ولا جرم جرى، أي وجاز الرب تعالى يعذب الخلق من غير ذنب، أي إيه؟ ولا جرم هو الذنب، عطفه عليه الإضاحة، وجرى أي من العبد، ولا صدر عنه، وليس هذا من قول السلف، وليس هذا من قول إيه السلف، اللي هو وجاز المولى يعذب الورى من غير ما ذنب ولا جرم جرى، قال ليس هذا من قول السلف ولا من الثناء على الله. انك تسمع على طول يا رب انت يجوز لك تعذب بلا ذنب من البشر، فان النصوص نافيه للظلم مثبته للعدل، وانه لا يبخس عاملا عملا كتب عن نفسه الرحمه، حرم الظلم على نفسه، قال تعالى فما جعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون، ويجب تنزيهه عن الظلم كما نزه نفسه عنه. ومعلوم بالضروره ان الله حكم عدل يضع الاشياء في مواضعها، وان كان وضعها في غير موضعها غير ممتنع لذاته، لكنه لا يفعله لأنه لا يريده بل يكرهه ويبغضه. قال شيخ الإسلام ليس من أهل السنة من يقول إن الله يعذب نبيا ولا مطيعا، ولا من يقول إن الله يثيب إبليس وفرعون، بل ولا يثيب عاصيا على معصيته، وهو سبحانه القائم على نفسه ما كسبت، مجازي المحسن بإحسانه والمسيء بتأثيه، الصادق الذي يخلف الميعاد، العبد الذي لا يجور ولا يظلم ولا يخاف عباده منه ظلما باتفاق جميع الرسل. خلي بالك يا أخي، ألخص لك في القاعدة، الممتنع على قسمين، ممتنع لذاته وممتنع لغير ذلك، يعني لحكمة لنا، وممتنع لي أجل كمال الله سبحانه. هنا السفرين قال وجاز للمولى يعذب الورى من غير ما ذنب ولا جرم جرى، قال لك جاز للمولى أن يعذب الورى من غير ذنب، نقول هذا ليس ثناء على الله، بل لو عذبهم بغير ذنب هيكون هذا موافق لكماله ولا منافي لكماله؟ ها؟ منافي، ده ممتنع لكمال الله سبحانه وتعالى، لكن هو مش ممتنع لذاته، فلو اراد الله ان يعذب لما منعه احد سبحانه، حد يمنعه؟ حد يقدر يمنعه؟ لا احد، فده مش ممتنع لذاته، لو أراده الله لا أحد يمنعه، ولكن هذا ممتنع لكماله سبحانه ولتشريعه. بالعكس نقول العكس، ولهذا لما دخل الجنة بقي في الجنه فضل، فضل سعه. هل وضع الرب قدمه في الجنه فانزوى بعضها الى بعض؟ لا، انشا خلق فادخلهم الجنه. لكن النار لما بقي فيها فضل، هل انشا خلقا فادخلهم النار؟ قالك لا، امال ايه؟ وضع قدمه سبحانه وتعالى فيها فانزوى بعضها الى بعض، لانه لو انشا خلقا فادخلهم النار لكان ظلم. لكن لما ينشئ خلقا يدخلهم الجنه فهو احسان. فالجنه دار، فالنار دار عدله والجنه دار احسان سبحانه. الله لا يلام على الإحسان، بل يظن به الإحسان، لكنه يلام على الظلم، لهذا لا يظلم ربك أحد. يبقى جاز للمولى عذيب البشر، إن قصدنا من هذا في مقدوره فنعم، فلا أحد يمنعه، لكن إن قصدنا من هذا من الكمال، لا، ليس من الكمال، ليس من الإيه؟ ليس من الكمال. ولهذا من أهل السنة ليس منهم من يقول إن الله يعذب نبيا. إذا ممكن الله يعذب نبي لو قصدت إن ده مقدوره، آه مقدور، لكن ليس في حكمته سبحانه وليس في كمال عز وجل. زي ما أنت دلوقتي، أنت نفسك واحد ماشي ضعيف على الدحال من ضعفاء القوة، قادر أن تضربه، آه، لكنك لضربته لكنت ظالم، يبقى تبقى ظالم لا يليق بك. فلو قيل لبشر جائز عليك ان تضرب هذا، يقول لك لا يا عم، لا انا لا اضرب هذا ابدا، ما يليق بي ان اضرب واحدا ضعيفا لم يفعل شيئا. الظن بي ان اكرم، مش الظن بي ان اضرب او اظلم. فاذا كان هذا في البشر فكيف برب البشر سبحانه وتعالى؟ فكل ما منه تعالى يشمل، لأنه عن فعله لا يسأل. أي على البال بيت المرض جزا للمولى، أي فكل شيء يحصل من الله، وكل ما خلقه فهو نعمة، وإحسن إلى عباده فهو على شكر، ولو سبحانه فيه حكمة تعود عليه يستحق أن يحمد عليه لذاته، لا يسأل عما يفعل لتمام حكمته وحمده، وهم يسألون، بل هو محسن عدل، كل نعمة منه فضل وكل نقمة منه عدل، محسن إلى العبد بلا سبب منه ولا يعاقبه إلا بذنبه. في الإحسان قد يحسن إلى العبد بلا سبب منه، لكن في العقاب لا يعاقبه إلا بذنبه. وقد خلق، وإن كان قد خلق الأفعال كلها لحكمة له إيه في ذلك، لكن نقول لو عذب الله عز وجل الورى لعذبهم بما يستحقون لا بما لا يستحق. فإن حكمة الله سبا أن يظلم سبحانه وتعالى، فإنه يثيب، فإن يثب فإنه من فضله، وإن يعذب فبمحض عدله. كلام جميل. فإن يثب فإنه من فضله، وإن يعذب فبمحض عدله، أي فإن يثب عباد المطيعين والثواب والجزاء، فإن ثبته من فضله وكرمه، وإن كان واجبا بحكم وعده باتفاق المسلمين وبما كتبه على نفسه من الرحمة واجبا. الشيخ بيقول فإن يثب عباده المطيعين فإن ثبته من فضله وكرمه وإن كان واجبا بحكم وعده. معنى الكلام ده، معنى الكلام أن الله عز وجل وعد أن يثيب المطيع، وعد أن يثيب المطيع. عند المعتزلة التي يجب عليه وجوبا لا فضل فيه، الله قال مطيع ونؤجر، خلاص يجب على الله أن يؤجر العبد. عند أهل السنة يجب على الله برضه، بس إيه؟ بمحض فضله وكرمه، فهو الذي أوجب ذلك على نفسه. إنما عند المعتزلة وجب على الله عز وجل هذا. فيبقى عندنا عبارة تكرما منه وفضلا بعد الوجوب، قال صلى الله عليه وسلم لمعاذ: أتدري ما حق الله على عباده وحق العباد؟ وما حق حقه على عباد الله؟ قال حق. قال الله سبحانه: قال حق الله على العباد أن يعبدوا ويشركوا بشيء، وحق العباد على الله أن يعذب من لا يشرك به. يبقى بقى حق ولا بقى حق، بس حق من الذي أوجبه؟ الله على نفسه. وهذا محض فرض وكرم. لم يجي الملك يقول أو مثلا كل واحد يولد له مولود له عندي 10,000 جنيه، نقول يا جزاك الله خير يا مالك، جزاك الله والله ده الراجل ده محسن، ولا نقول له هات 10,000، هذا واجب عليك أصلا غصب عنك. نقول له لا جزاك الله خير، لا أحد أوجب ذلك عليه، هو الذي أوجب ذلك على نفسه. فيكون هذا كرم ولا حاجة للخلق؟ هذا كرم من الله سبحانه وتعالى، كتب على نفسه الرحمة، أي أوجب على نفسه الرحمة. ولما خلق الله عز وجل قال في كتب عنده أن رحمتي سبقت غضب، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. فده وجوب كله يا إخواني، وجوب بمحض فضل الله عز وجل وكرمه. ولهذا لما يجي واحد يقول، ودي ممكن كده في عبارات بعض الناس من غير محققين، يقول لك ايه لم ده حق فضل وكرم، يقول لك ده حق ده معناه ايه التفضل والتكرم. لا، تقول هو حق واجب بمحض التفضل والتكرم، انما هو واجب من اجل هذا لا يخلف، من اجل هذا لا يخلف. هذا معنى الوجوب، ان الله لا يخلف سبحانه وتعالى. ولهذا قاعدة الوعد غير قاعدة الوعيد، أما الوعد فلا يخلف، وأما الوعيد فقد يتخلف. الوعد لا يتخلف لأنه لا يضيق بالله سبحانه وتعالى، إنما الوعيد قد يتخلف، قد يشاء الله سبحانه يكرم عبد يبقى جايب ذنوب وغير كذا، ومع ذلك لا يعذبه الله سبحانه وتعالى، غفر له سبحانه وتعالى. إنما جايب طاعات ولا يثاب عليها مع تحقق شروطها، لا لا. هل لك عند شيء؟ أبدا. ظلمك كتبتي؟ لا يا رب. لا لا، لك عندنا حسن. قال حسنا، ما هي؟ قال البطاقة دي، هذه البطاقة. قال أو ماذا عشان تصنع البطاقة؟ قال إنه لا يظلم أحد لدي، ضاعوا البطاقة. هو طبعا يأتي 99 سجل من الجنوب في كأسة، وفي طائف ايه فكس، زي واحد بياخد مثلا جون من واحد يجور عامل بصر 20 صفحة وصلك كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا، قال له انت مين كنت ورط حاجة؟ قال له ايه الله مش عارف في صفحة ايه لغن فيها حاجة كده، قال له عم انا حاجة تعمل ايه هتطلع ايه. فالإنسان يائس، هذا يائس، 99 سجل كل سجل مد البصر، فماذا عشان تصنع البطاقة؟ فوضعت البطاقة فطاشت الصحراء، لم تبق شيء. إذن في باب الوعد، الوعد لا يتخلف، أما الوعيد فإن الوعيد قد يتخلف بمحض فضل الله سبحانه وتعالى ورحمته. وبئ طيب، وإن يعذب عباده لعتوه معصيانين فبمحض عدله الخالص من شيبة الظلم بتفاق المسلمين ورحم الراحمين، فلا يلوم العبد إلا نفسه، ولولا فرط عتوهم وإبائهم عن طاعته واستحقاقه من عذاب لمن عذبهم، وهو الحكم العدل، وكما أنه منزه عن صفات النقص والعيب فهو منزه عن أفعال النقص والعيب. كلام جميل، كلام جميل. كما أنه منزه عن صفات النقص والعيب فهو منزه عن أفعال برضو النقص والعيب. ولهذا ابن القيم كالكلمة رائعة هنا في هذا الباب، لما قيل ايه كيف يخلق الله مطيعا وعاصي، أليس يعني هذا ظلم؟ الله خلق مطيع وخلق عاصي وخلق مؤمن وخلق كافر. فبما أجاب ابن القيم؟ قال أما لما خلق الله عز وجل مطيعا وعاصيا وكافرا ومؤمنا، فهو من جنسي أن تقول لما كان من أسمائه سبحانه وتعالى المعطي والمانع والنافع والضار. إذا جنس الأفعال من جنس ايه؟ الاسماء والصفات. لان الله عز وجل سمى نفسه باسماء ووصف نفسه بصفات. هذه الاسماء والصفات مقتضياتها اثرها تظهر فين؟ في حاله سبحانه وتعالى. فلما تقول لما من خلقه مطيع وعاصم تساوي لما من صفاته لما من اسمائه معصي ومانع ونفع وضار. يبقى الباب واحد لهذا شيخنا بيقول وكما انه منزه عن صفات النقص والعيب فهو منزه عن افعال النقص والعيب. وليس في مخلوق ما هو ظلم منه وان كان بالنسبه للانسان هو ظلم. ليس في مخلوق يعني ليس في مخلوق في خلق اللي هو فعل الله وفي مخلوق اللي هو مفعول الله. اما فعل الله فليس فيه ظلم بين نوع من الانواع بالنسبه لحكمته سبحانه. اما المخلوق المفعول فقد يكون فيه الخير وقد يكون فيه الشر بالنسبه لمين؟ للعبد. فانا بالنسبه لي بعتبر ان انا مظلوم لكن بالنسبه لفعل الله فليس ظلما. زي الاب لما بيضرب ابنه ضرب الاب كفعل له مبني على الحكم مفيش فيه ظلم. لكن ايقاع الضرب على الولد ظلم ولا لا؟ بيقعد يوضع يقول ده ابويا ده ظالم ده ابويا مش عارف ايه ده اشمعنى من بين اخواتي. فهذا الشر بالنسبه لمين؟ الولد. لكن بالنسبه لفعل الاب بيقوم جاي بقى تعالى يا ابني انا ضربتك عشان كذا كذا انا عايز تبقى راجل انا عايزك تشرفني انا عايزك مش عارف ايه انا يعني بضربك كذا ده انا بتألم ده انا مش عارف بس لازم انا اعمل. يبقى اذا فعل الاب ليس ظلما لكن مفعول الاب بالنسبه للولد ظلم بالنسبه للولد. هذا ظلم ايه؟ نسبي. فهو ظلم من الفاعل الذي قام به الفعل لا من الخالق جل وعلا. فإن أفعال عباده نوع آخر والله تعالى يقوم به أفعال العباد ولا تصف بها وتعود إليه أحكامها التي تعود إلى موصفاتها. وقد فرق السلف بين فعله سبحانه وبين هو مفعول المخلوق له. فحركات المخلوقات ليست حركات الله. جميل. ليس المفعول للعبد هو ايه؟ هو الله. حركات المخلوقات ليست حركات الله ولا افعال الله بهذا الاعتبار لكونها مفعولات وخلقها. وانما الظالم من فعل الظلم. واجمع السلف ان العبد مامور بطاعه الله منهي عن معصيته. فان اطاع كان ذلك نعمه من الله انعم بها عليه وكان له الاجر والثواب بفضل الله ورحمته. وان عصاه كان ضاربا لنفسه مستحق للذم والعقاب وكان لله عليه الحجه البالغه. ولهذا قال سبحانه وما ظلمناهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون. وكل ذلك كائن بقضائه وقدره ومشيئته لكنه تعالى يحب الطاعه ويامر بها ويثيب عليها ويبغض المعصيه وينهى عنها ويعاقب عليها وان شاء عفى عن المذنب من المؤمنين. ولهذا احنا شوف لا ندخل في دائره ليه ده طائع ليه ده عاصي ليه ربنا قدر. انت ما تدخلش في هذه الدائره. انت تدخل في دائره واحده بس انت مخلوق المامور. ايوه وهذا الامر وهذا النهي حاضر يلا وعندك قدره افعل. ليش دعوه غير كده بقى؟ ليه بقى الله جعل ده مطيع وليه جعل ده الله عاصي؟ انت شعرك الله جعل ده مطيع وانت وضع عاصي. هذا المطيع اطاع لانه علم ان الله كتبه مطيعا وانت عصيت عشان علمت ان الله كتبك عاصي. ولا انت وهو قدام الامر الواحد انت عرفت وهو اطاع فتقول ربنا ظلمني وهو ظلمك. كيف ظلمك؟ لو اعلمك انك عاصم وسد الباب عليك لو انه خلقك وافقدك القوة والقدرة نعم. لكن الله سبحانه اوجد الشر لنا جميعا. يعني انت دلوقتي جاي تحضر الدرس لا شك ان ده نوعه جهاد. ما فيش حد قال لك تعالى اوعى تغيب بكرة. ليه؟ اصل انت مكتوب في القدر انك جاي بكرة فاوعى تخلف. محدش بيعمل كده. يبقى انت جاي بالمحض يحركك ايه؟ فضل ورغبة. فلن يجب عليه فعل الاصلح ولا الصلاح ويح من لن يفلح. أي فلم يجب الله فعله الأصلح أي الأنفع ولا فعل الصلاح عباده، وهذا قول المجال الجهمية والذي عليها السنة الجماعة أنه سبحانه أنما يأمر عباده بما فيه صلاحهم وينهوا عما فيه فسادهم، وأن فعل المأمور مصلحة عامة لمن فعله وترك المنهي عن مصلحة لمن تركه، ونفس الأمر ويبقى الرسل مصلحة عامة وإن تضمن الشر للبعض، ويثبتون الحكمة في أفعال الله وأن يفعلون في عباده ومصالحهم، فقد أمر الخلق على ألسن الرسل بما ينفعهم ونهم عما يضرهم، ولكن من أراد أن يخلق فعله فأراد وسبحانه أن يخلق ذلك الفعل ويجعله فاعلا له، ومنهم من لم يريد أن يخلق فعله فجهة خلقه سبحانه لأفعال العباد وغيرها خير أمره للعبد على وجه بيان ظاهر مصلحة للعبد أو مفسدة، فإذا أمر العبد أمر العبد بالإيمان كان قد بين له ما ينفعه ويصلحه إذا فعله، ولزمه تعالى إذا أمر أن يعينه، بل قد يكون في خلقه ذلك الفعل وإعانته عليه نوع مفسدة من حيث فعل الله، فإنه يخلق سبحانه ما يخلق لحكمة، ولا يلزم إذا كان الفعل المأمور به مصلحة المأمور إذا فعل أن يكون مصلحة الآمر إذا فعله هو أو جعل المأمور فعلا له، بل قد تكون الحكمة تقتضي أن لا يعينه على ذلك، فإن الحكمة تتضمن ما في خلقه وأمره من العواقب المحمودة والغايات المحبوبة، وما من ضرة في السماوات ولا في الأرض ولا معنى من المعاني إلا وهو شهد لله تمام العدل ورحمته وكمال الحكمة، وما خلق سبحانه الخلق بطيلا ولا فعل شيئا عبثا، بل هو الحكيم في أقواله وأفعاله يفعل ويخلق ما يشاء لحكمة باهرة، وقد وقع الإجماع عند السنة الجماعة على اشتمال أفعال الله على الحكم والمصالح كما تقدم. يقولون فلم يجب على الله فعل الأصلح، ويقول فلم يجب على فعل الأصلح ولا الصلاح، ويحى من لم يفلح، هذا أوجبه المبتدعة، يجبون على الله عز وجل فعل إيه؟ الأصلح والصلاح، ونحن نقول لا يجب على الله سبحانه وتعالى، بل الله عز وجل إذا فعل وإذا أوجد فلحكمة يراها الله سبحانه وتعالى ويعلمها الله عز وجل، وهذا الصلاح والأصلح نسبي، فقد يكون الأصلح بالنسبة لك شيء ولكن الله سبحانه وتعالى لحكمته يرى أمرا آخر، فكل من شاء هداه يهتدي، أي فكل من شاء هداه من خلقه أو من شاء هداه من خلقه يهتدي إلى الصراط المستقيم، والمراد هنا الهداية الخاصة وهي هداية التوفيق والإلهام المستلزمة للاهتداء، أما الهداية العامة كقول أعطى كل شيء خلقه ثم هدى فإنها لا تستلزم الهداء التام، وكذلك هداية البيان العام كقولي حتى يبين لهم ما يتقون لا يستلزم الاهتداء التام، وكذا الهدى بالبيان والدلالة إن لم يقترن به هدى آخر بعده لم يحصل به الاهتداء الذي هو هدى التوفيق والإلهام كقوله وأمن ثمود فهديناهم في التحب العمى على الهدى، وهو سبحانه ما عدل عن موجب العدل والإحسان في هداية من هدى وإضلال من ضل، فلم يطرد عن بابه من يليق به التقريب، بل طرد من لا يليق به إلا الطرد والإبعاد، فكل من شاء هداه يهتدي، من شاء طلب الهدى وسعى وبدل السبيل في تحصيل طريق الهداية أعانه الله، قال تبارك وتعالى ومن تقرب إليه شبرا تقربت إليه ذراعا ومن تقرب إليه ذراعا تقربت إليه ساعة، آخر شيء قال وإن يريد ضلال عبد يعتدي، أي وإن يريد سبحانه ضلال عبد من خلقه وترك المأمور وارتكاب المحظور يعتدي بارتكاب ذلك واقتحام المحارم، وهذه الإرادة القدرية الكونية وليس الإرادة التي هي مدلول الأمر والنهي، فإنها مستلزمة المحبة والرضا، وقد فرق الله بينهما في كتابه فقال في الأولى فمن يريد الله يهديه ويشرح صدره الإسلام ومن يريد أن يضل يجعل صدره ضيقا حرجا كما فعلوا في السماء، وفي الثانية قال يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، فيريد سبحانه الخير ويأمر به ولم يأمر بالشر بل نهى عنه ولم يرضه دينا وشرعا وإن كان مريدا له خلقا وقدرا، وما يصيب العبد من النعم فالله أنعم بها عليه وما يصيب من الشر فبذنوبه ومعاصيه، وإن يريد ضلال عبد يعتدي، إن يريد الله عز وجل خلقا وقدرا ضلال عبد فإن هذا العبد يختار طريق الضلالة ويبتعد عن الهداية، طب قد يقول طب هذا من إبعاد الله له، نقول نعم هذا من إبعاد الله له، يقول طب هذا ظن، نقول لا، ليه؟ لعلم الله السابق سبحانه وتعالى لأن هذا مستحق للضلال، هذا بزيغ قلبه، هذا بانحراف قصده. قال سبحانه: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. وكل لا شيء كائن من مشيئة الله وقدرته وخلقه، ولا بد للعبد ان يؤمن بالقضاء الله وقدره وبشرعه وامره، هذا ما عليه اهل السنه والجماعه. يبقى المبحث اللي احنا خدناه اليوم مبحث يتعلق بافعال الايه؟ بافعال الله المخلوقه، اي ان الله سبحانه وتعالى يخلق ما شاء ويختار، يفعل سبحانه وتعالى لحكمه، لا يتوجه اللوم على الله سبحانه وتعالى في شيء من فعله. وايضا مساله اخرى اللي هي مساله الخلاف في صحة إيمان المقلد، وتبين لنا أن إيمان المقلد صحيح إن شاء الله طالما أنه جازم بما يجب الجزم به في الجملة، ولكن لا يكلف بالنظر الذي ليس في مقدوره وإنما على حسب استطاعته. طيب، نقف عند فصل في الكلام على الرزق ونكتفي بهذا القدر. والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه.